الحمد المضاعف الشكر والثناء والتمجيد. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمد رسول الله إمام الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على ظهر الأرض وكلفه بثلاث وظائف متساوية متماسكة يجب أن يقوم بها حتى يحقق وجوده ويؤدي رسالته. ونحن نشرح هذه الوظائف الثلاث واحدة بعد الأخرى حتى نتعلم ما يطلب الله منا وما يريد لنا، وحتى لا نخرج من هذه الدنيا ونحن أطفال لم نحسن أداء ما كلفنا به. والوظائف الثلاث التي نذكرها مأخوذة من كتاب الله سبحانه وتعالى. الوظيفة الأولى، قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. خلاف. الوظيفة الثانية، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. تعمير الأرض. الوظيفة الثالثة هي العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الوظيفة الأولى وهي الخلافة ترجع إلى الناحية النفسية والخلقية التي زوج بها الإنسان. فإن الله تبارك اسمه عندما خلق الإنسان نفخ فيه نفخة من روحه الأعلى وزوجه بقبس من نوره الأسنى، فهو في هذه المكانة التي صاحبت نشأته ورفعت مكانته أصبح مكلفا أن يسود ما حوله وأن يحكم البيئة التي وجد بها وأن يفرض عليها باسم الله سلطانه وأن يسير بها وفق الخط المستقيم الذي تعلمه من ربه من أنبيائه من هداياته التي تنزلت عليه. وفيه الخلافة تبدأ بأن يحكم الإنسان نفسه وأن يسمو بها حتى يحسن أن يحكم ما حوله وأن يرفع مستواه. وظيفة الخلافة لا يمكن أن يقوم الإنسان بها إذا تحول إلى عبد لغرائزه وإلى تابع لشهواته ومآربه، بل مقتضى الخلافة أن يحكم هواه بأمر الله. وهذا ما لفت إليه نظر داوود عندما قيل له يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. واتباع الهوى سهل على الناس، وكما جاء في كلمة أبي بكر إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينهم يوم القيامة، لأنهم اتبعوا الحق وهو على الناس ثقيل، بل يروى في أفواههم مر المجاع، إن الحق مر عادة. وأما الآخرون فقد خفت موازينهم لأن الهوى خفيف على النفوس يطيش بها فيهرع الناس وراءه، وما عليهم إلا أن يشبعوا شهواتهم ويجيبوا غرائز السوء في صداعهم. لا يجوز للناس أن يفعلوا هذا، ومن فعل ذلك فهو ظالم لنفسه ولدينه. قال تعالى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. ويقول الله لنبيه محمد: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وبعدها: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وترك الهوى يحتاج إلى مقاومة، والمقاومة تحتاج إلى عزيمة وبصيرة، ويستحيل أن يصل امرؤ إلى مستوى عال إلا إذا كلف نفسه أن تعاني الارتفاع، فإذا لم يفعل ذلك ضاع. ليس الكمال النفسي سماعا مجردا لدرس أو محاضرة، قد يعاني المتكلم وهو يتحدث، لكن المستمع إذا لم يحاول تطبيق ما سمع فإنه لا يخرج بشيء قائم. ولذلك قال الرافعي: إنك لن تبلغ الكمال يوما في هذه الدنيا، ولكنك توصف بالكمال ما دمت تسعى إليه وتحرص عليه وتتعلق به وتسعى لإدراكه. وهذا معنى قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، إنما الحلم بالتحلم. تكلف، تكلف أن تكون كبيرا تكبر، تكلف أن تكون عظيما تعظم. من يتفضل يصبره الله، من يستعف يعفه الله، من يستغني يغنيه الله. اعمل شيئا، اعمل شيئا حتى يمكن أن يرفعك ربك. سماع العلم لا يفيد ما لم تسمع شيئا تترفع به. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها، لرفعناه، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هذا إنسان لم يبلغ أو لم يسلك مسالك المتكملين، لأنه لو تحرك بحضره إلى الأمام بعث الله من يطير به إلى الأمام. ما دام أحمد إلى الأرض وأبى أن يرفع مستواه فسيبقى منخفضا، افعل شيئا حتى يكبر الله لك. ذو القرنين ما استطاع أن يكون متينا في الأرض إلا لما صنع شيئا، آتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. لا تنتظر أن تطير بك ملائكة إلى مواطن الكمال، وللسر مصادر، قد تكون في طباعنا الموروثة، وقد تكون في عاداتنا المكتسبة. طباعنا الموروثة فيها شر، نحن نحب أنفسنا، والله يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نحن نطلب المزيد من كل شيء، وكما صور نبينا تطلع الإنسان في هذه الدنيا إلى المزيد، يقول لو كان لابن آدم واد من المال لابتغى إليه سالكا، ولو كان له واديان من المال لابتغى إليهما سالكا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. يظل كذلك حتى يموت ويوارى في التراب، ويتوب الله على من ذاك. لكي تكون خليفة لله في الأرض ارتفع إلى مستوى أصل الإله. لك أصل من الطين ولك أصل من السماء، أما الأصل من الطين فهذا التراب الذي خلقنا منه، قد يجبدك إلى أسفل مرات أو مرة، وكما قال ابن الرومي ولا بد من ان ينزع المرء مره الى الحمأ المسنون ضربة لازمة. لكن اذا فقط في الوحي فلا تبقى، بل قر وطهر نفسك حتى يمكن ان تتجاوب مع الاصل السماوي، وهو اصل رفيع لانه نفخة من روح الله الاعلى وقبس من نوره الادنى. خلاف لجاعل في الأرض خليفة. الوظيفة الثانية هي تعمير الأرض، واستعمار الأرض واضح من قوله تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، ومعنى تعميرنا للأرض أو استعمارنا فيها أن نستثير مرافقها، وأن نستخرج كفائنها، وأن نطوع هذا كله لخدمة أنفسنا وخدمة ديننا ومبادئنا ومثلنا التي تعلمناها من كتاب ربنا وسنة نبينا. وقد نبه القرآن الكريم إلى أن الكون مسخر للإنسان، وليس الإنسان مسخرا في الكون. ربما وجدت أمم من الهمل تعيش مسخرة في الكون، فبدت أن تنتفع بما يسر الله لها من نهاج غني، تتحول إلى رفيق للأرض، ويستغلها الأقوياء في بلوغ أهدافهم الدنيا. الإنسان الغريب على الأرض فقد جزءا من إنسانيته، لأنه مع الإنسانية الأولى وجدنا أن قصة آدم في سورة البقرة وقصة آدم في سورة الأعراف سبقهما كلام عن أن الأرض مسخرة للإنسان وهو ممكن فيها. فقال تعالى في سورة البقرة قبل أن يتكلم عن قصة آدم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال في سورة الأعراف قبل أن يتكلم عن قصة آدم ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. تمكين في الارض لغرضين. الغرض الاول لان الله اراد ان يملكك ما خلق لك، اراد ان تنتفع بما يقدر لك من ضرورات ومن مرفهات، اراد لك الشيء الاخر، اراد ان تستطيع بما تملك ان تدعم الحق الذي اعتنقته. فانك يوم تكون اعزل من قوى الارض في الوقت الذي يكون فيه المبطلون بايديهم مفاتيح الخيرات ومقاليد القوى، فان حقك سيضيع ودينك سينهزم. دي حقيقه لابد ان تعرف. والانسان احيانا يعجز عندما يرى الاخرين استطاعوا ان يفعلوا في الارض الكثير. لقد سالت نفسي مره لمن نزلت هذه الايه؟ هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسلمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات ان في ذلك لايه لقوم يتفكرون. من الذي استغل المياه واستغل الارض؟ غيرنا. العالم الاول والعالم الثاني هم الذين ينتجون، والعالم الثالث هو الذي يستهلك. لما يقع هذا؟ لماذا نسقط عن مستوى البشرية التي خلقها الله لكي تعمر الأرض وتستثيرها؟ الله جل شأنه يقول: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لو وقفت على شاطئ بحر من البحار أو محيط من المحيطات وأخذت أرقب الزوايا في البحر كالأعلام السفن الماخرة خلال الأموال وبحثت عن باخرة أو بارجة أو مدمرة حتى في القاهرة صنعها العرب والمسلمون لا أجد شيئا لأن أيدينا ضد من هذه الصناعات. أكان كذلك آباؤنا؟ يقول ابن خلدون في كتابه في مقدمته لما فتح العرب المغرب، وكان هذا في خلال دولة الخلافة، يعني دولة الخلافة 30 سنة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وجدوا أن الصول الرومان يمخر عبارة البحر الأبيض المتوسط، فرأوا أن لا بد أن يكون لهم السوق، فصنعوا الأساطير. لما صنعوها؟ ليس للنزهة في البحار، ليس للتفرج على الأمواج، لا، صنعوها لكي يخدموا بها الحق. قال ابن خلدون: فكان الأسطول الروماني يتهرب من مواجهة الأسطول الإسلامي لأنه ضاغي عليه كما يضرب الأسد على فريسته. وله البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيت ملحان أم حرام، فرأته وهو في غفوة في إنساء يصحو من نوم أو يستيقظ وهو مبتسم، فسألته: لم تبتسم؟ قال: أناس من أمتي ملوك أو مثل الملوك يركبون كبد هذا البحر، البحر المتوسط، رجاء ذاتا في سبيل الله تعالى. ونام مرة أخرى واستيقظ. المرة قالت له اجعلني ادعو الله أن يجعلني من الأولين، أن يجعلني من هؤلاء الملوك عن أسرة الغزاة في سبيل الله. امرأة تريد أن تغزو في البحر، امرأة تريد أن تغزو في البحر. وأنا أدري من عقلية المسلمين الآن أن لو امرأة قالت هذا لرجل كأخ أو لزوج لضربها وقال لها ما لك ولا هذا، وقلت لها أنت منهم. رأى مرة أخرى نفس الرؤية، اجعل يا رب يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني من أنت من الأولين. فماتت وهي تغزو مع زوجها في الأسطول الإسلامي الذي يريد ضرب حصار على مأخذ الجرجاني والبوسفور لكي يمنع وصول الامدادات القسطنطينيه. وقبر المراه الصالحه او بنت ملحان ابو حرام موجود الى الان في قبور معروف. هذا شيء يعطي ان المسلمين كانوا العالم الاول، كانوا العالم الاول. والامه التي تريد ان تكون عالما اول ليست ام السماع أم الكلام أم الدغر، لا، بأمة عمل تعمر الأرض وتستغل تفوقها الاصطناعي والحضاري في خدمة دينها وحماية دعوتها وفي صيانة الأرض والعرض. وظيفة الثالثة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. وليس الظاهرة في عقلنا الحالي ومع قيادة الحضارة المادية التي يحملها الأوروبيون، سواء من هاجر منهم إلى أمريكا أو من بقي في القارة، وسواء منهم من كان رأسماليا في غرب القارة أو شيوعيا في شرقها، حضارة غربية بجميع شعبها حضارة تؤمن بالمادة وبالأرض لا بالسماء وبعالم الشهود لا بعالم الغيب، حضارة كافرة في اليوم الآخر ترى الكلام عنه عبثا أو مهزلة في طبيعة الحضارة الغربية، وهي طبيعة بدأت تفرغ نفسها ورهقت عليه رهقت حتى نسجد الآن كل واحد يفكر في نفسه في مستقبله مش عند الله، لا لا لا يفكر في هذا. عدد كبير من الناس الآن تشغله الدنيا وحدها ولا يفكر فيما وراءها ولا يفكر في خالق الدنيا والآخرة خالق الأرض والسماء. وكل يوم الحضارة الحديثة تأخذ بعدا أوسع، ويوشك أن تستغلي هذه الحضارة عن طريق الأقمار الصناعية على وسائل الإعلام. نحن أخذنا وسائل الإعلام في العالم الإسلامي بالعدوى نقلت كل شيء إلينا، لكن فإذا كانت هذه الوسائل ستجعل الحضارة الغربية تعرض مفاتنها ومبادلها ومآربها على أمتنا في كل مكان، فمعنى هذا أن ليست لدينا المقاومة وليست لدينا الإيجابيات التي تحصننا من هذا الغزو الثقافي المقدم. الأمة الإسلامية يجب أن تعرف في العالم كله بأنها تنتمي إلى الإسلام الذي صوره قمة البشرية وخاتم النبيين محمد بن عبد الله بقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هو أولهم ترتيبا وقيادة ومكانة، ونحن المسلمون معه وراءه نأتم به الحياة لله والموت لله وإسلام وجوهنا إلى الله وإخلاص قلوبنا لله. هذا معنى العبادة. يقول العلماء العبادة خضوع مشرب بحب. ليس الخضوع لله خضوع الجماهير في النظام الاستبدادي لقاتل تخاف ان يبطش بها فهي تتبع او تخضع له وهي له كارهه. لا، خضوع لله خضوع محب، خضوع محب لله يقدر نعمته ويشكر افضاله ويحس بان يد الله ملئه سحاء الليل والنهار بالخيرات الدافقه على العباد، نحسها في ابداننا وارواحنا. فيجب ان تكون طاعتنا لله طاعه اولا انتماء الى الله، انتماء الى الله اي انتماء الى الاسلام. الامه الاسلاميه الان بقت 80 جنسيه، 80 جنسيه، كل جنسية بينها وبين الثانية فجوات. كان زمان رجل يركب الدابة من شاطئ الأطلسي يصل للهند، ما أحد يقول له أين جواز السفر؟ أين تأشيرة الدخول؟ لأن المسلمين، لأن المسلمين كانوا أمة واحدة، الآن 70 أمة، وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. طبيعة الضياع. لابد من الانتماء الى الله، من الانتماء للاسلام، الانتماء للاسلام. العوبة اذا لم تكن اسلاما فلا وزن لها ولا خير فيها. الانتماء للاسلام هذا شرفنا، ودي رسالتنا بين الناس كلهم. ندعو الناس الى ان يعرفوا ربهم، ونقول للناس لماذا تنسون الله خالقكم؟ لماذا تنسون من تطيرون اليه؟ ومهما طال السلف على ظهر الارض فلا بد من ضجعه في القبر يعقبها ان ننتقم ليرقى ربنا فيجازينا بما فعلنا. العباده هدف حقيقي للبشرية، هدف حقيقي للإنسانية، وينبغي أن يؤدي حق الله علينا ثلاث وظائف متساوية: خلافة الأرض، عبادة لله، تعمير هذه الأرض لحساب الإسلام. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، أشهد أن محمدا رسول الله إمام النبيين وسيد المصلحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فقد روى مسلم في صحيحه حديثا أحب أن أقرأه عليكم ثم أعلق عليه تعليقا خفيفا. حديث إن الله، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله زوى هي الأرض، زوى يعني ضمها وجمعها أمام عين أو أمام بصيرته في رقعة صغيرة حتى يراها جيدا. إن الله جوى بي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي تتلك ما جوى الله لي منه، وأوتيت الكنزين الأحمر والأبيض، المعادن النفيسة من ذهب وفضة وغير ذلك، وإني سألت ربي ألا يسلط عليها عدوا يستبيح بيضتها. وسألته ألا يهلك بسنة عامة، أي بمحن كفاف مثلا تهلك الحرث والنسل. وأن الله قال لي يا محمد إذا قضيت قضاء فلا يرد. أجاب لن أهلك أمتك بسنة عامة ولن أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضهم، إلا أن يكون بعضهم يهلك بعضا أو بعضهم يهدي بعضا. ومعنى الحديث ظاهر الجزء الأخير في عميل، يا رب لا تسلط أجنبي، لا تسلط أجنبيا علينا على أمتي يستبيح بيضتهم، يدخل في البلاد ويستبيحها. قال لك علي ألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، أجنبي اللي تسلطوا من سوى أنفسهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أي لو تحالفت دول الشرق والغرب جميعا عليكم فلن يستطيعوا النفاذ إلى صميمكم والدخول في أرضكم وعرضكم، إلا أن يكون بعضكم يأكل بعضا. والواقع الحديث كله معجزة، معجزة لأن الله جعل دولة الإسلام تمتد شرقا وغربا كما قال الحديث زوالي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها. قال العلماء إن أرض الإسلام تمتد شرقا وغربا، لكن أقصى الشمال وأقصى الجنوب الإسلام لم يمتد كثيرا قليلا. هذه معجزة، والأمة غنية جدا أعطيت الكنوز، من أغنى أمم الأرض الأمة الإسلامية، من أغنى أمم العالم. شيء ثالث أنه مصونة، لم أسلط عليها جفافا مثلا يحصدها، لم أسلط عليهم عدوا أجنبيا يغتالهم. هم ليه؟ وما عندهم بدل لتاكلوا بعض. الحقيقة انه نظرت للحرب المسعورة التي تدور بين العراق وايران، والله لو ان عشر مآثارها بذل في استنقاذ فلسطين لتحررت فلسطين. الضرارة التي يدور بها القتال، حماسة التي يدور بها القتال، البذل الهائل الذي يدور به يبذل في هذه الحرب، البلاء تضحيات كثير، بعضنا يهلك بعضا والعدو ينتظر لكي يضع يده اخر الامر على امه عصت ربها وطمع كل امرئ في اخيه. فما بد من ان تكون مستعبده للاجانب ونحن السبب. لو أن قوة الإسلام رغبت بيننا، ولو أن تقوى الله ملأت قلوبنا، ولو أننا تقينا الله في أنفسنا وأبنائنا ما حدث الذي يحدث. اليهود يضربون الصبية حملة الحجارة بكل ما أنتجت الأرض من سلاح، والذي يتصور أنه الحرب هناك في فلسطين بين مليون عربي وثلاثة مليون يهودي ده مغطى. حرب بين الإسلام وبين العالم الصليبي والعالم الشيوعي والعالم المجوسي، كل ما يريد من إسلام الولى والسجور وعظائم الأمور مرادا وده يدمر المسجد الاقصى ويبنى بدل هيكل سليمان وينزل الرب على حسب العقل اليهودي ليحكم العالم كله بوصف الشعب المختار. هذا هو المكتوب عندنا. وما ان اليهوديه سلاح هجوم فان الاسلام ليس سلاح دفاع. لانه لابد ان يبعد الاسلام عن المعركه. ابعد الاسلام عن المعركه. ابعد الاسلام عن المعركه. ولم يكون الا الخزي الدنيا والاخره. لا بد ان يعود الاسلام للمعركه. ولا بد ان تعود تقاليده وان تعود تعاليمه وان تعود روحه. والا فلا نصر ابدا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا. واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. واجعل الموت راحة لنا من كل كرب. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.